الأديان، كتاب فتحت به أمصار ونهل من منهله العلماء وخشعت لهيمنته الأبصار وذلت له القلوب وقام بتلاوته العابدون والراكعون والساجدون. ودائما خير البدء القرآن الكريم. القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور يتلو علينا ما تيسر له من سورة الحجر بدءا من الآية 49. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تقم من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لفضيلة القارئ الشيخ أنور الشحاذ محمد أنور لما تيسر له من سورة الحجر بدءا من الآية 49 وحتى الآية 99 من نفس السورة، وذلك في مستهل نقلنا لشعائر صلاة فجر اليوم من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن.